بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول ابن الجزري الشافعي رحمه الله وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء إن شاء الله في مراجعة الأصول والتلاوة المنهجية أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ مصطفى عبد الرازق. أهلا الشيخ مصطفى. أهلا بفضلك يا سيدي. ربنا يكرمك. وأرحب بالشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر. شيخنا الله يعزك. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. أحبتي في الله، قبل البدء في الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى بدءا من الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى سيطرح سؤال خاص ببرنامج رواية ورش، وهو سؤال أو مسابقة بإذن الله تبارك وتعالى، سؤال لمسابقة بإذن الله تبارك وتعالى، وسيعاد السؤال بإذن الله على مدار الأسبوع، وإن شاء الله يسحب إن شاء الله اسم المتسابق بإذن الله في مطلع كل حلقة من حلقات برنامج رواية ورش، والجوائز بإذن الله إن شاء الله كتب قيمة بإذن الله تبارك وتعالى، وستكون الإجابات عبر رسائل الاس ام اس طوال أيام الأسبوع حتى الخميس من كل خميس بإذن الله، ويعلن اسم المتسابق على الهواء بإذن الله تبارك وتعالى. فتابعوا السؤال طوال أيام الأسبوع على شاشة قناة الرحمة. نعود كما بدأنا إلى شرح الأصول، وكنت قد توقفت في الحلقة السابقة على مد البدل، وقلت أن مد البدل صوره في القرآن الهمزة مفتوحة ثم الألف المادية كآمنوا، والهمزة المضمومة وبعدها واو أوتوا، وكنحو الهمزة المكسورة وبعدها ياء إيمانا. وكنت قد تحدثت أن مقدار مد البدل عند ورش التثليث أو ثلاثة البدل، أي القصر والتوسط والإشباع، ست حركات. وانتهينا في الحلقة السابقة بسؤال: هل كل مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع؟ أو كانت صيغة السؤال: متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل عند ورش؟ هذا ما في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نتابع على اللوحة سويا إن شاء الله أن متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل. أولى هذه الحالات، ورجاء العلم صيد والكتابة قيد، رجاء التدوين إخوان. إذا سبق البدل بساكن صحيح، هلاقي سائل يقول: يا شيخ أنا عرفنا شكل البدل، ما المقصود بكلمة بساكن صحيح؟ الساكن الصحيح يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة، الساكن الصحيح يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة. تابعوا قول الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن. انظروا إلى لفظ القرآن، آن أدي الهمزة وألف بدل ولا مش بدل؟ بس شوفوا كده الحرف اللي قبل الهمزة عليه إيه؟ الراء دي عليها إيه؟ عليها رأس الحاء الصغيرة، الراء ساكنة. ففي هذه الحالة ليس لنا في هذه الكلمة إلا القصر فقط، لأن كده مش هيبقى فيه لا توسط ولا إشباع في البدل. يبقى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، كحفص تماما، إذا سبق البدل بساكن صحيح. تابعوا قول الله تبارك وتعالى أيضا، قال الله تعالى: إن العهد كان مسؤولة أولى. أنا بتعمد أن أنا أتك على الهمزة واللي هو عشان أثبت البدل أولى. بس شوفوا الهمزة قبلها إيه، السين ساكنة، مش هقدر لا أجيب أربع حركات التوسط ولا أقدر أجيب الإشباع، موانع البدل مسؤولة هكذا. يبقى إذن يمتنع التوسط والإشباع في البدل في الحالة الأولى إذا سبق البدل بساكن صحيح أي يرسم عليه رأس الحاء الصغير، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الهمزة المنونة بالتنوين المفتوح. الحالة الثانية من موانع التوسط والإشباع في البدل الهمزة المنونة بالتنوين المفتوح. يعني إيه الهمزة المنونة بالتنوين المفتوح؟ بقول أنه يبدل التنوين المفتوح، يبدل التنوين المفتوح الفتحتين يعني، يبدل التنوين المفتوح بألف. إمتى؟ حال الوقف اللي احنا درسناه في التجويد اسمه مد العوض. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. خلي بالكم من كلمة بناء، الكلمة دي هقراها بثلاث كيفيات والآية قدامنا على اللوحة. بعضنا بيقف ويقول بناء، والبعض يقف ويقول بناء ويقف بسكون الهمزة. لأ، لا ينفع أقف بحركة، لا ينفع أقف بتنوين، ما ينفعش أقول بناء، ما ينفعش أقف بالتنوين، ولا ينفع أقف بسكون الهمزة وأقول بناء. إنما الوقف الصحيح إني طالما الحرف اللي أنا هقف عليه عليه فتحتين اللي هو التنوين المفتوح هبدل التنوين المفتوح بألف بناء. بس خلي بالكم لما أنا أبدلت التنوين المفتوح بألف صارت آ فبقت همزة وألف، تبقى بدل ولا مش بدل؟ بدل بس الكلام ده في الوقف. عشان كده لما أقف عليها لا هينفع أجيب أربع حركات ولا ينفع أجيب ست حركات، هم حركتين كحفص تماما، بناء فقط. تابعوا قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة الإنسان إن هذا كان لكم جزاء. مش الهمزة منونة بالتنوين المفتوحة اهي، جزاء. خلاص اتفقنا لا ينفع أقف جزاء ولا ينفع أقف جزاء، إنما هبدل التنوين المفتوح بألف جزاء هكذا. طب ولما أنا وقفت بدلت التنوين المفتوح بألف فصارت يبقى كذلك يمتنع التوسط والإشباع. يبقى الحالة الأولى إذا سبق البدل بساكن صحيح، والحالة الثانية الهمزة المنونة، وشوفوا شوفوا العنوان اللي قدامنا الهمزة، الكلام بيشرح نفسه، الهمزة المنونة بالتنوين المفتوح. ثم هذه الحالة الثالثة حرف المد الواقع بعد همزة الوصل. بس إمتى؟ عند البدء. حرف المد، حرف المد الواقع بعد همزة الوصل عند البدء. هلاقي واحد يقول لي احنا عارفين شكل همزة الوصل ألف عليها راس الصاد. طيب هل ممكن همزة الوصل يجي بعدها حرف مد؟ قال لك امتى؟ قال لك همزة الوصل لما تبقى زائد، عملناها شكل معادلة، همزة الوصل زائد همزة القطع الساكنة، يعني همزتين يا شيخ، الأولى وصل والتانية قطع. نعم، همزة الوصل زائد همزة القطع الساكنة السهم، هيحصل ايه؟ هتبدل همزة القطع الساكنة، همزة القطع الساكنة دي هبدلها اللي هي الهمزة التانية، هبدلها ايه؟ حرف مد على هواية؟ لا، حسب حركة همزة الوصل، حسب حركة همزة الايه؟ الوصل. طيب نشوف كده حركة همزة الوصل ممكن تتحرك بايه؟ تابعوا كده معايا على اللوحة. بنقول همزة الوصل، همزة الوصل إذا بدأ بها، همزة الوصل، همزة الوصل إذا بدأ بها مضمومة، همزة الوصل إذا بدأ بها مضمومة. طيب هيحصل إيه؟ هتبدل همزة القطع الساكنة واو. شوفوا مش أنا قايل إن همزة القطع الساكنة هبدلها من حركة همزة الوصل؟ قال لك يبقى لما ابتدي بهمزة الوصل مضمومة، همزة القطع الساكنة اللي بعدها هبدلها واو. طب زي ايه؟ زي كلمة أؤتمن، زي كلمة أؤتمن هقرأها ازاي؟ تقرأ أؤتمن، أوتوا من، شوفوا حصل إيه، ما قلش أو، ما قلتش أو تومن، لا هقول أو، شوفوا الهمزة التانية أبدلتها واو، أوتوا من، وحتى تلاقوا تحت السهم مكتوبة إيه، لا ثانية لها، ملهاش تاني. وعلى فكرة دي يا جماعة في سورة البقرة ملهاش تاني، لا ثانية لها. طيب افرضوا همزة الوصل بدأت بها مكسورة، همزة الوصل بدأ بها مكسورة، طالما ان انا بدأت بها مكسورة هتبدل همزة القطع الساكنة ياء، هتبدل همزة القطع الساكنة ياء، خلاص. زي ايه؟ زي ائتوني، زي كلمة ائتوني تقرأ ايتوني، يبقى كلمة ائتوني تقرأ ايه؟ ايتوني، خلاص. يبقى اذا همزة الوصل اذا بدأ بها مضمومة في كلمة أؤتمن تقرأ أؤتمن، وهمزة الوصل إذا بدأ بها مكسورة هتبدل همزة القطع الساكنة ياء، خلاص، فهتقرأ ائتوني تقرأ ايتوني، هكذا. طيب آخر حالات موانع التوسط والإشباع في البدل، لفظ إسرائيل حيث وقع، ولفظ يؤاخذ حيث وقع، لفظ إسرائيل حيث وقع، ولفظ يؤاخذ حيث وقع. يبقى ديت موانع التوسط والإشباع في مد البدل. طيب يبقى ده كده أهو لفظ إسرائيل ولفظ يؤاخذ. هنتابع الآن التلاوة المنهجية من الآية 238 للآية 245 من سورة البقرة. أولا في التلاوة المنهجية صدرناها بتذكر معي، بتذكر معي، نذكر ببعض القواعد، نتابع سويا. أولا اللام المغلظة، اللام المغلظة، اللام المغلظة عند ورش بقول إن لما يجيني طاء وظاء وصاد ساكنة أو مفتوحة، خلاص، وعندي اللام المفتوحة، عندي اللام المفتوحة، يبقى أدي اللام المفتوحة قبلها، اللام المفتوحة قبلها، جي قبلها، بس شرط ان اللام تبقى ايه، مفتوحة، قبلها ايه، طاء ظاء صاد، يا ساكنة يا مفتوحة. حكم اللام يبقى ايه، التغليظ، حكم اللام التغليظ. طيب ايضا الراء المرققة، خلي بالكم اللي انا بقوله ده عشان في صفحة اليوم، الراء المرققة لما يجيني حرف مكسور او ياء ساكنة، الياء ساكنة سواء كانت مادية او لينة، وتبقى عندي الراء مفتوحة أو مضمومة، الراء مفتوحة أو مضمومة، هيبقى حكم الراء الترقيق. يبقى شوفوا أدي الراء مفتوحة أو مضمومة، الراء مفتوحة أو مضمومة، قبلها إيه؟ حرف مكسور، يا الراء مفتوحة أو مضمومة، يا قبلها حرف مكسور، يا قبلها ياء ساكنة سواء كانت هذه الياء مادية أو لينة، يبقى في هذه الحالة حكم الراء الترقيق. طيب نخش بقى على الآيات عشان نسمع التلاوة وأتلقى اتصالاتكم. في الآية 238، في الآية 238 عندي اللام المغلظة، الآية 238 أول آية، اللام المغلظة عندي إيه؟ عندي نقط ونقط، اللام المغلظة نقط ونقط، طلعوها انتوا بقى، احنا شرحنا القاعدة تذكر معي، نقط ونقط. السبب إيه؟ السبب ايه؟ انتوا برضو تقولوا السبب لان لسه شرحين السبب دلوقتي. المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه، كلمة الوسطى، كلمة الوسطى، الوسطى او الوسط هكذا بالفتح او بالتقليل. في الآية 239 عندي النقل، فرجالا او تقرأ فرجالا او، فرجالا أو بالنقل. أيضا جاني في الآية 239 المد المنفصل، والمد المنفصل أنتوا هتطلعوا الكلمة نقط، والمقدار طبعا معلوم عند ورش، المنفصل مقداره قد إيه عند ورش. الآية 240 فرش الحروف، عندنا فرش في هذه الصفحة، كلمة وصية لأزواجهم تقرأ بضم التاء، ورش يقرأ بضم التاء، تقرأ وصية لأزواجهم. وعندي أيضا في نفس الآية نقل هنطلعه إحنا، وعندي ترقيق الراء، عندي راء مرققة كتبتها نقط، ترقيق الراء نقط، وإخراج، وإخراج يعني في كلمة قبل إخراج الراء بتاعتها مرققة فسبتها أنتوا تملوا الخانة بتاعتها، وكلمة أيضا إخراج. وسألت سؤال تحت بقول إذا حال بين الراء المفتوحة، إذا حال بين الراء المفتوحة والحرف المكسور حرف ساكن، يعني جه بين الراء المفتوحة والحرف المكسور حرف ساكن، فهل يمتنع ترقيق الراء؟ هل يمتنع ترقيق الراء؟ هسيب السؤال ده إحنا نجاوب عليه، ومن خلال الاتصالات برضو أخواننا اللي بيتصلوا علينا وأخواتنا. المد المنفصل نقط، المد المنفصل نقط، نتابع كده برضو على اللوحة، المد المنفصل نقط إحنا برضو اللي هنطلعه. أيضا في الآية 241 اللام المغلظة نقط والسبب نقط. الآية 242 في عندي صلة ميم مقدارها قد إيه؟ وعندي مد بدل إيه هو ومقداره قد إيه؟ عندي مد بدل رقم 2، مد بدل إيه هو ومقداره قد إيه؟ في الآية 243 عندي صلة ميم هي إيه؟ وعندي بقى المقلل، في عندي مقلل قولا واحدة ديارهم، ديارهم، وعندي مقلل بخلف عنه أحياهم، أحياهم زي الوسطى والوسطى في أول الصفحة. الآية 244 عندي مد منفصل إيه هو؟ نطلعه برضو في الآية 244. عندي في الآية 245 عندي فرش الحروف، عندي كلمة فيضاعفه، حفص بيفتح الفاء يقول فيضاعفه، قرأ ورش بضم الفاء فيضاعفه، فو يضم الفاء ورش فيضاعفه، ويبسط حفص يقرأ بالسين، أما ورش فيقرأ بالصاد الخالصة ويبسطه، ويبسطه. طيب عندي راء مرققة ترقيق الراء إيه هي؟ هنطلعها. وعندي المد المنفصل إيه هو؟ هنطلعه. هذا ما في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. هنتابع الشيخ مصطفى وهو يقرأ الآن، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله للمشافهة والتلقي. تفضل يا شيخ مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا والصلاة الوسطى وقوموا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قبل ما نخش على مطلع الربع اللي جاي, مش اللي جاي ألم ترى؟ تمام, نتلقى الاتصال عشان من خارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بس هستأذن حضرتك, عايزين نغلظ اللام شوية. الصلاة, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تمام. الوسطى. وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حضرتك هتقرأي بتوسط البدل صح؟ لا, بالإشباع. تمام, تفضل. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم لا, نعم. ديارهم مقللة قولا واحدة, عارفة ليه؟ لا, عشان الألف بعضها راء مكسورة. ديارهم. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. بس هنا الراء هنا مفخمة. حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تمام. ثم أحياهم. أحسنتي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ورشي ضم الفاء. فيضاعفه له أضعافا كثيرة. جميل, بس خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. له إشباع. لماذا؟ يشبع المنفصل ورش. نعم. فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك. ممكن أجيب عن سؤال الإخراج لماذا رققت الراء؟ نعم. إذا حال بين الكسر والراء المفتوحة أو المضمومة ساكن صحيح حكمها الترقيق وصلا, باستثناء إذا كان الساكن صاد أو طاء أو قاف.

يبقى غير غا صوت الغين زي ما هو غا غير دي حاجة. الحاجة الثانية الراء مرققة بتاعت إخراج غير إخراج. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. تمام. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حضرتك عايزة تجيبي الثلاثة في البدل يعني؟ يعني لكن ما زال متفائل. طيب إيه إيه إيه يعني إيه لو عايزة تجيبي ثلاثة البدل يبقى 2 4 6 ولا أنت بتقري بوجه واحد؟ بالثلاث. نعم؟ نقرأ من جديد بالثلاث. بتقرأي بوجه الإشباع؟ نقرأ بالثلاث أوجه. طيب نعاود من جديد. يبقى لكم آياته هكذا. يلا كذلك يبين الله لكم آياته. أدي واحد. آياته. اثنين. آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك. حضرتك بتقرأي بورش أصلا؟ لا نقرأ بحفظ يا شيخ، أول مرة نقرأ بورش. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يعلمنا وإياك بإذن الله. بارك الله فيك. يلا شيخ مصطفى نعود إلى ألم ترى. حاضر. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك بارك. نتلقى اتصال معنا الأخت أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الله يكرمك. أبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم. بس خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. فإذا آمنتم مفيش بدل آمنتم. فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم. أليس كذلك؟ تمام. ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. عايز كده تقولي معايا متاعا إلى الحول غير إخراج. القراية جميلة بس خلي بالك من حاجة. نعم. صوت الغين مش هيتغير غير إخراج. حاضر. غير إخراج. أحسنتي. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بارك الله فيك يا أخت أسماء. أحسنتي. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. خبرك؟ تفضلي. أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بس خلي بالك من حاجة. نعم. وهم الميم وراها همزة صح؟ اه. يبقى هنعمل لها ايه؟ أربع حركات؟ لا ستة. ستة؟ اه هتقولي وهم ألوف. وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب شوفي أحياهم وراها إيه؟ همزة. يعمل يلا طبقي. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يبقى خلي بالك يا أختي شيماء من حاجة. يبقى احنا النهاردة استفدنا بحاجتين. الميم لما يجي وراها همزة هتعمل لها مو اللي بنسميها صلة الميم ست حركات. ثانيا المتصل والمنفصل هنمدهم كم في ورش؟ ست حركات. أحسنتي. يلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. هاتي كده فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كثيرة. كثيرة. أيوة كده. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد. لو سمحت ليا سؤال في الحلقة الماضية. تفضلي. من السماء آية. احنا هنبدل الآية الهمزة الثانية ياء مفتوحة. تمام. طيب لو كانت يعني ونطبق عليها برضو ثلاثة البدل من السماء ياء يعني 2 و4 6. أحسنتي. لكن بتاعة الصفحة نفسها اللي هي من النساء ياء ودي ما فيهاش حاجة. اه من عارف. طيب طالما انك افرت هذا السؤال. نعم. من السماء ياية في هذه الحالة هيسمى ايه بدل ايه؟ نقل. هيسمى بدل مغير بالابدال.

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لكم لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بارك الله فيك شيخ ياسر. أحسن الله إليك. بارك الله فيك شيخ مصطفى. أحسن الله إليكما. إن شاء الله هنغير كده. إحنا كنا بنبتدي الآيات وبعدين بيرجعوا لي تاني وأختم إن شاء الله ختامه مسك. عايز إن شاء الله هيبقى من باب التطوير بإذن الله إن شاء الله هنختم الحلقة بالآيات إن شاء الله يعني يكون ختامنا إن شاء الله ختامه مسك بإذن الله الآيات قولا واحدة إن شاء الله. طيب يبقى بإذن الله تبارك وتعالى قبل سماع الآيات إن شاء الله لأن أكون آخر حاجة إن شاء الله الآيات في الحلقة أذكركم بإذن الله بمسابقة برنامج رواية ورش إن شاء الله سيطرح سؤال في كل حلقة من حلقات برنامج رواية ورش وإن شاء الله الإجابات تكون عبر الرسائل الـ SMS بإذن الله تبارك وتعالى طوال أيام الأسبوع وسيعاد السؤال بإذن الله على مدار الأسبوع وسيكون السحب على الهواء في مطلع كل حلقة من حلقات رواية ورش ثانيا بإذن الله الجوائز قيمة بإذن الله تبارك وتعالى كتب قيمة إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وألقاكم في حلقة مقبلة وجزاك الله خيرا على الحضور يا شيخ مصطفى وجزاك الله خيرا يا شيخ ياسر على الحضور بإذن الله إن شاء الله هنستكمل في الحلقات القادمة ما تبقى من مد البدل الحلقات القادمة مراجعة الأصول زي ما إخواني وأخواتي طلبوا مني بإذن الله تابعونا إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ما تنسوش نسمع الآيات أولا وأحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم